بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على أشرف أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ويحفظه ويوفقه لكل خير، في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ هذه الحلقة بالقاعدة 27 بعد المئة. نعم. القاعدة 27 بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة. مبنية وناشئة. نعم. سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة. ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان، فالأقسام ثلاثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القاعدة المصنف رحمه الله ذكرها مجملة وذكر أقسامها، ثم سوف يبين الأمثلة على كل قسم مما يوضحه وبينها. وهذه القاعدة قاعدة مشهورة ومتفق عليها في الاستدلال، لكن اختلاف في فروعها وفي الأمثلة المبنية عليها، وهو ما إذا وجد مباشرة أو اجتمع مباشرة وسبب، فالأصل أن تقدم المباشرة على السبب، لأن المباشرة تفضي إلى الفعل مباشرة بلا واسطة، والسبب لا يفضي إليه إلا بواسطة، فكان إضافة الفعل إلى المباشر أولى من إضافته إلى السبب الذي لا يحصل منه الفعل إلا بواسطة. ولهذا إذا أتلف المال متلف، أو أتلف النفوس متلف، وكان الإتلاف استند إلى أمرين، إلى مباشرة وإلى سبب، فإننا نجعل الضمان على المباشر دون المتسبب. هذا هو القاعدة والأصل في هذا الباب، وهذه متفق عليها كما تقدم. وهذا يجري في أمثلة كثيرة، كل من باشر فعلا فإنه يكون الضمان منه. وكما سيأتي، لو أن إنسان مثلا حفر بئرا في طريق، أو وضع عائقا في طريق مثلا وما أشبه ذلك، ثم جاء إنسان ودفع إنسان في هذه البئر، فإن الإتلاف مستند إلى أمرين، إلى البئر المحفورة أو هذا الشيء الموضوع في هذا الطريق، وإلى مباشر وهو الذي دفعه وسقط في هذا البئر أو ارتطم وضرب في هذا الحاجز فتلف أو هلك. ففي هذه الحال يكون الضمان مستندا، أو يكون الضمان على المباشر دون المتسبب وهو الحافر. وهذا للتفصيل. ويقول استثنى رحمه الله: إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه. في هذه الحالة إذا كانت المباشرة مبنية، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، في هذه الحالة يكون الأمر راجع إلى السبب، حينما يكون وقوع الإتلاف ليس من جهة المباشرة، إنما كان ناشئا من جهة السبب، ولولا وجود ولولا وجود السبب لم يحصل شيء من ذلك، بمعنى أنها نشأت عنه تماما، كما سيأتينا توضيحه في الأمثلة، سواء كانت ملجئة أو غير ملجئة، معنى سواء كان هذا الإتلاف ملجئا أو غير ملجئ، فإن ويقول إن كانت مباشرة حال هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السواحل بالضمان. وهذا هو القسم الثاني، وذلك أن ثلاثة أقسام: تارة يكون الضمان متعلق مباشرة، وتارة يكون الضمان متعلقا بالسبب وحده، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، في هذه الحالة يكون الإسناد إلى السبب دون المباشرة. الحالة الثالث: وإن كان فيها عدوان، إن كان فيها عدوان شاركت، إن كانت فيها عدوان المباشرة فيها عدوان شاركت السبب في الضمان، فتكون الأقسام ثلاثة: تكون تارة يكون الضمان على المباشر دون السبب، وتارة يكون على السبب دون المباشر، وتارة يشتركان فيه فيما إذا كان فيه عدوان في المباشرة، إذا كان فيه إن كان فيها عدوان شاركت السبب. وهذه الأقسام الثلاثة سيأتي في كلام المصنف مما يوضحها ويبينها، وسيبدأ بالقسم الأول رحمه الله. نعم أثابكم الله فضيل الشيخ. ثم قال المؤلف: ومن صور القسم الأول مسائل. والقسم الأول نعم، وهو ما إذا استند إلى إذا كان إلى مباشرة وسبب، هذا هو الأصل، واستند إلى مباشرة وسبب فإنه يتعلق الضم بالمباشرة دون السبب، لأنه في هذه الحالة وهذا القسم ليست المباشرة ناشئة عن السبب، ليست ناشئة عن السبب، بل هي مستقلة استقلال تام، ولهذا كان إضافة الضمان إلى المباشرة كما سيأتي. نعم أثابكم الله. منها: إذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو مالا لمعصوم فسقط فتلف، فالضمان على الدافع وحده، أو أزال رباط مربوط فنفره آخر فالضمان على المنفر. نعم، هذه مثل ما تقدم، في هذه الحال يكون الضمان على على المباشر دون السبب، كما تقدم إذا حفر بئرا عدوانا، هذا معتدي، الذي حفر بئر هو في الحقيقة معتدي، لكن حينما دفع إنسان آخر غير الحافر، دفع إنسانا في البئر مثلا، أو مثلا وضع إنسان في الطريق شيء هو محل يعني للسقوط، ثم هو معتدي وظالم، لكن جاء إنسان ودفعه في هذا الشيء المعترض فهلك بسبب الدفع الذي باشر الإتلاف، الذي حال نقول الضمان على المباشر. لماذا؟ لأن البئر وحدها لا يحصل بها هلاك في الحقيقة. البئر وحده، وكذلك وجود هذا الذي وضع عدوان لا يقع به هلاك أبدا، فلا يقال والله إن الهلاك يكون بالبئر وحده، لا، وعلى هذا يكون الإتلاف مستندا إلى المباشرة، ففي هذه الحال نقدم المباشرة ومن جهة الضمان. أما من جهة الإثم فلا شك أن المتسبب آثم في هذا الفعل، خاصة إذا كان كما تقدم إذا كان عدوان. أما إذا لم يكن منه عدوان فيه، في هذه الحال لا ضمان عليه من باب أولى، وكذلك أيضا لا إثم عليه، وكذلك لو تلف فيه مال في هذا المكان أو هذا البئر، أتلف إنسان مال إنسان فرماه في هذا المكان، نقول الضمان على المباشر الإتلاف، ولا شيء ولا ضمان على الذي حفر، لأنه متسبب والضمان على المباشر، والمباشرة ليست ناشئة عن السبب. كذلك أيضا لو أن إنسان له دواب أو طيور في قفص مثلا أو دواب في مكان، فجاء إنسان وأزال فتح الباب أو فتح قفص الطائر في هذه الحال، وجاء إنسان آخر ونفر الطائر وطار، أو نفر هذا الحيوان فهرب وتلف، الضمان ايش يكون؟ يكون على الذي فتح الباب أو حل الرباط أو على المنفر. بناء على هذا يكون على المنفر. على المنفر. نقول هذا هو الأصل، لكن لا بد أن يعلم أن يكون التنفير هو السبب، التنفير الذي وقع به هروب هذا الحيوان وتلفه، أن يكون سببا مباشرا. أما لو كان مثلا معتاد أنه لو فتح الباب أنها تخرج، أو فتح قفص الطائر أنه يخرج مثلا، في هذه الحال إما أن نقول الضمان عليهما أو على نفس الذي حل الرباط أو فتح الباب. لكن لو كان هذا الطائر مستقر في هذا القفص يأوي إليه ما يخرج، وهذه الحيوانات مثلا في هذا المكان ما تخرج، وجاء إنسان أخرجها قهرا، في هذه يجتمع عندنا سبب وهو فتح الباب أو حل الرباط، ومباشرة هو التنفير. وعلى القاعدة يكون الضمان على المنفر. وكذلك أيضا من هذا الباب إذا اجتمع في يعني في باب الجناية وباب الضمان، إذا اجتمع فعل مضمون وفعل غير مضمون، إذا اجتمع فعل مضمون وفعل غير مضمون وفعل، فإنه يسقط ما سقط ما يقابل المهد، واعتبر ما يقابل المضمون. فلو أن إنسان مثلا باشر إتلاف مال مشترك أو حيوان مشترك بينهما، نقول الضمان على المتلف، على المتلف المباشر، على المتباشر. لكن ماذا يضمن؟ يضمن نصيب شريكه. أما نصيبه هو نقول إنه هدر، نقول إن نصيبه هدر. المقصود أن القاعدة عندنا، أن القاعدة عندنا في هذه الحال أنه يقدم المباشرة على السبب في هذه القاعدة، وهذا هو القسم الأول منها. نعم. لكن عموما السبب لا يؤاخذ يا شيخ، أم أن مثل ما تفضلتم في قضية القفص أنه ينظر؟ نعم، سيأتينا أيضا، سيأتينا أيضا أن من صور أن أحيانا يستند الضمان إلى السبب دون المباشرة، في بعض الصور التي يكون فيها تعدي، يكون فيها تعدي حينما أحيانا قد يجتمعان، وأحيانا قد ينفرد أحدهما دون الآخر. نعم نعم، أثابك الله فضيلة الشيخ. ثم قال: ومن صور القسم الثاني إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدم. هذه الصورة الآن عندنا متسبب أو سبب ومباشر. فلو أن إنسان قدم إلى إنسان طعام مسموم فأكله، من اللي باشر؟ الآكل، أليس هو الذي باشر؟ باشر الأكل، باشر أكل، هذا طبيعي أحسن الله عليك. بس هو هلك، هو هلك، مات الآن. هو هلك الآن. على القاعدة عندنا حينما قلنا إذا اجتمع السبب المباشرة قلنا نقدم ماذا؟ المباشر على السبب. هل هو على الإطلاق؟ نقول لا. ولهذا يقول: إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه. في هذه الحال الذي باشر في الحقيقة لا تفريط منه ولا علم، ولهذا يقول وهو لا يعلم بالحد. فلو أن إنسان قدم لإنسان طعام، التقديم سبب ولا مباشرة في القتل؟ التقديم سبب، سبب، هو ما قتله يعني، إنما تسبب إلى قتله، تسبب إلى قتله. فإذا أكل الطعام هو في الحقيقة، لو إنسان ما يعلم بالحال، ما يعلم بالحال ويعلم أن الطعام مسموم، قال هذا قتل نفسه، أليس كذلك؟ لكن اشترط المصنف وهو لا يعلم بالحال. فالقاتل من؟ القاتل هو المقدم المتسبب لا الآكل المباشر. لماذا؟ لأن المباشرة هنا مبنية على السبب وناشئة عنه، ولولا السبب لم يحصل منه. لكن في الصورة الأولى حينما دفع في البئر، هل القتل ناشئ عن السبب وإلا عن المباشرة أصلا. المباشرة. المباشرة. مجرد حفر البئر لا يحصل به قتل. القتل لأنه إذا رآها اتقاها. نعم. بل ربما مانع ودافع لكنه دفعه قهرا فقتله. فهذا هو الفرق بينهما. ولهذا نقول في هذه الحال يكون المقدم في حكم القاتل وعليه القصاص. نعم. أو الدية أو إذا حال الثالث حينما يكون العفو. نعم. وهذه الصور من الصور قال المصنف رحمه الله سواء كانت ملجئة أو غير ملجئة. شوف عندنا قال المصنف في الأصل قبل سواء كانت ملجئة أو غير ملجئة يعني الذي باشر الشيء إما أن يكون مباشرته عن طريق الإكراه الإلجاء والإكراه. في هذه الصورة الذي أكل هل هو عن طريق الإكراه والإلجاء ولا عن غير طريق الإكراه؟ عن غير طريق ليس عن طريق الإكراه. إذن هذه من الصور التي هي غير ملجئة. نعم. لأن ناوله ليس لا يعلم فقتله هذا الطعام الذي فيه السم نتيجة مباشرة لكنه بغير علمه ولم يكره عليه. فلهذا هذه المسألة أو هذه الصورة من الصور التي غير ملجئة. وسيأتي الصورة الثانية. نعم. أحسن الله إليكم ذكرتم لفظة السم بفتح السين. نعم. هل فيها لغات؟ نعم فيها مثلث يقال سم وسم وسم مثلث وسم الذي... ولكن يقول نعم. نعم ولكن يقول إن السم فيما أظنه ويغلع ظنه أفصح. نعم. وهو مثلث على كل حال. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم ذكر الصورة الثالثة أو الثانية الشيخ. لا هذا المثال الثاني من القسم الثاني. نعم نعم من صور القسم الثاني هذه. نعم أحسن الله عليك. يقول منها المكره على إتلاف مال الغير أو تسليم الأمانة لغير ربها. نعم هذه أيضا من صور القسم الثاني وهو أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه. ما إذا أكره إنسان على إتلاف مال الغير إنسان أمر إنسان بالقوة والقهر أن يحرق هذا المال المكره عالم أو أجبره على تسليم الأمانة لغير ربها هو لا يجوز تسليمها لغير ربها لكن أجبره قهرا. في هذه الحال نقول المباشرة هي مبنية على السبب أليس السبب ما هو اللي هو الإكراه والإجبار الإلزام هذا هو هذه الصورة هي صورة الإلجاء. نعم. حينما أمره وألزمه بذلك فكان مبنيا على هذا السبب وهو من الصور التي ألجأ إليها. ومنه أيضا لو قدم له طعاما مغصوبا هذه أيضا من يعني من الصور لكنها أيضا تدخل في ضمن القسم الأول غير الملجئ. لو أن إنسان قدم لإنسان غصب من إنسان طعام أو سرق من إنسان طعام ودعاها وعزمه دعاه إلى وليمة وقدم له الطعام اللي غصبها منه وأكله أكل المغصوب الطعام بناء على أنه ضيافة وهو قدم له ماذا؟ طعاما مغصوبا الطعام اللي غصبه منه أو سرقه منه نفسه سرقه من له قدمه ضيافة. له الآن الضمان على من؟ قلنا يلزمك ضمان الطعام قال الطعام أكله صاحبه أنا قدمت له طعامه أكله. نقول الضمان على المتسبب الذي قدم مثل ما تقدم معنا فيما لو قدم له طعام مسموما لأنه إذا كان الذي أكل الطعام المغصوب غير عالم في هذه الحالة تكون مباشرة ناشئة عن السبب مبنية عليه وهذا من الإتلاف غير الملجئ من الإتلاف غير. ومنه ما لو غصب إنسان دابة شاة أو بعيرة أو بقرة وقدمها إلى القصاب فذبحها وهو لا يعلم يكون إيه لا يعلم أنها مسروقة أو مغصوبة يكون ضمانها على من هل هو على من ذبح القصاب مثلا أو على الذي قدمها مع أنه ليس مباشر متسبب لكن لأن السبب المباشرة ناشئة عن السبب وناشئة عنه ومبنية عليه ففي هذا يكون الضمان عليه. وهذه الصور كلها داخلة تحت هذا القسم. وكذلك أيضا من الصور أيضا في هذا الباب وهي مهمة صورة مهمة لو شهد اثنان على إنسان أنه قاتل وحكم الحاكم بشهادتهما وقتله ثم لما قتل قالوا اعترفا أنهم كاذبون في شهادتهم فقتله. في هذا هل نقول لا ضمان على الحاكم ولا على القاضي ولا قصاص ولا دية، والضمان أو القصاص والدية على هؤلاء الشهود الذين اعترفوا بالكذب؟ نعم، ويكون المتسبب هم الشهود. المباشر هم نعم، المباشر هو القاتل، هو القاتل أو الآمر وهو يعني، لكن المتسبب هم الشهود، والمباشر مبنية نعم المباشر مبنية على شهادة الشهود التي شهدت كاذبة. نعم، ثابك من فضيلة الشيخ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صور القسم الثالث المكره على القتل والمذهب الاشتراك في القود والضمان، والممسك مع القاتل فإنهما يشتركان في الضمان والقود على أحد الروايتين. كذلك هذا هو القسم الثالث. القسم الثالث وهو ما إذا كان فيها عدوان المباشرة، يعني شاركت السباب. عندنا الصور، عندنا الصور ثلاث. الصورة الأولى أن يسند إلى المباشرة وحده مثل ما تقدم. الصورة الثانية الإسناد إلى السبب وحده. إلى السبب وحده. الصورة الثالثة يسند الضمان إليهما مباشرة. إلى المباشرة. لماذا؟ إذا كانت المباشرة فيها عدوان. إذا كان الآن السبب لا شك أن المتسبب في هذه الحال عليه الضمان. عليه الضمان. لكن المباشر متى يضمن إذا مع السبب؟ إذا كانت فيها عدوان. وصورة القسم الثالث المكره على القتل. إنسان أكره إنسانا على قتل إنسان ويعلم أنه مظلوم ولا يجوز قتله، لكن أكرهه على القتل فقتله. المذهب الاشتراك في القود والضمان، اشتراك في هذا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن القود عليهما. طيب لو قال المكره أنا مكره، نقول ولو كنت مكرها، ولو كنت لا يجوز لك أن تستبقي نفسك بقتل غيرك، لا يجوز لك. ما لم يكن المكره كالآلة، ما لم يكن المكره مثل أن يكون أخذ به الظالم فرماه عليه حتى قتله، أو أمسك وضع السلاح في يده والزناد في يده و أمسك بيده بالقوة حتى أطلق النار وكان الذي أجبر بالفعل هو المكره، هو الذي يعني أجبره بالفعل بوضع يده على يد الزناد وجبره على ذلك، أو أن يكون جعل السيف في يده والسلاح في يده وأمسكه ثم قتله به في هذه الحال نقول إنه كالآلة، ما عاد الحكم. أما إذا كان له اختيار لكنه بالإكراه واستبقى نفسه، يعني قيل له إن لم تقتله قتلناك، يعني فقتله بدون أن يلجأ إلجاء ويصير كالآلة، لا يستبقي نفسه فيكون قاتل. قد يكون قد وضع أحسن الله لك عفوا لقطع حديثك، وضع السلاح على رأسه وقيل له إن لم تقتله قتلناك، والسلاح على رأسه يا شيخ، يظهر الله أعلم أنه ليس له ذلك ولا يجوز، لأنه لا يعني لا يحل دم امرئ المسلم بهذه الصورة مهما كان، وهي مصيبة لا شك، مصيبة وبلية. ولهذا يرخص في أمور كثيرة من الشرع، وحينما يكره على ما لا يرخص في حقني في هدري وإشاطة دم أخيه المسلم، هذا أمر عظيم، ولهذا بلية ومصيبة، فليس له إلا الصبر على ذلك ولا يقدم على ذلك ما لم مثل ما تقدم يكون كلالة. قد يقول قائل ما الفرق بينه وبين المكره، لأن المكره على إتلاف مال الغير قلنا الضمان على المكره دون المكره، مع أن أتلف وهذا إتلاف، لكن يظهر والله عن الفرق بين المال والنفس. المال ليس كالنفس، فالمال ولهذا في أحكام لا يمكن بسطها الآن في مسألة الإتلاف والإكراه على مسألة إتلاف المال، فأمر شأن المال أشد. ولهذا في باب حال الفتنة، وحينما يكون قتال فتنة ويكون لأجل الدفع عن المال في خلاف هل يجب الدفع عنها، فشأن المال أهون بخلاف النفس وقتل النفس، فلا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره. فلهذا كان القود عليهم، والمذهب الاشتراك في القود والضمان. إذن شأن المال أهون أم أشد؟ أحسن عليك، أهون اللي يقاتل النفس أعظم لا شك، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، ما فيش قال، والأدلة واضحة على ذلك. كذلك الممسك مع القاتل، فإنهما يشتركان في الضمان والقود. فلو أن إنسان أمسك بإنسان وحبسه وإنسان آخر قتله، هذا في هذه الحال نقول هذه الصورة من صور التعدي في باب المباشرة، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان. والممسك مع القاتل فإنهما يشتركان في الضمان والقود. نقول فلو أن إنسان أمسك إنسان وقتله آخر، ففي خلاف، بعض العلم قال إن الممسك يحبس حتى يموت، كما أمسك بهذا المقتول بهذا الإنسان حتى قتل، فيحبس حتى يموت. وسدلوا بحديث رواه الدارقطني وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال يقتل القاتل ويحبس الممسك الذي مسك حتى يموت، والحديث فيه ثبوت نظر. والأظهر والله أعلم أن القود عليهما، هذا هو الأظهر في هذه المسألة، ولهذا قال على إحدى الروايتين، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. في الحقيقة أن وقت الحلقة يعني انتهى، ولم يتبقى إلا بعض الثواني المعدودات. أشكركم وأكرر الشكر لكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يجعله ميزان حسناتكم. الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام الذين شاركون الاستماع إلى هذا البرنامج الطيب المبارك. وفي ختام هذا اللقاء أشكر أخي وزميلي عبد الله ابن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء الطيب. نلتقي بكم على خير أحبة المستمعين الكرام في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.